وزاد وإنه يتقي بجناح الذي فيه الداء. يتقي يعني يحتمي به من الموت، فإذا رأى أنه سيهلك الذباب قدم الجناح الذي فيه الداء. نعم، فإنه يتقي بجناح الذي فيه الداء، وهذا دليل على أنه لو وجدته ساقطا على جنبه فإن هذا الجناح الذي سقط عليه هو الذي عليه الداء، والذي لم يسقط عليه كن هكذا فيه الدواء، فلا بد من غمسه. والمؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث في هذا الباب ليبين أن الذباب إذا سقط في الماء فإنه لا تغير حكم الماء، يبقى الماء طاهرا طهورا حتى ولو تغير هذا الماء بالذباب. استفادوا من هذا الحديث فوائد: أن الإنسان أولا إذا استطاع أن يغطي الآنية المملوءة بالشراب أحسن لإبعاد القاذورات عنه، لأن الذباب مستقذر فهو يحط على القاذورات وعلى النجاسات، فكلما غطى الإنسان إناءه فهو أحسن له. يستفاد من هذا الحديث استحباب وقيل وجوب غمس الذباب إذا وقع في الشراب، لأن هذا الأمر مختلف فيه بين أهل العلم، منهم من قال إنه مستحب الغمس، ومنهم من قال إنه واجب، لأنه لو لم يغمس وشرب الإنسان من هذا الإناء لتضرر، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. يستفاد من هذا الحديث إذن وجوب غمس الذباب في الشراب إذا وقع فيه. ويستفاد من هذا الحديث أن الذباب إذا وقع في الشراب فإن الشراب يبقى طاهرا، لأنه لو كان نجسا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر بغمسه، إذ أن النجاسة إذا وقعت في الأصل ترفع لا تغمس ولا تغير، فدل ذلك على طهارة الذباب حتى ولو غير الطعام أو الشراب. وألحق أهل العلم جميع الحشرات التي تشبه الذباب مما لا دم لها ومما لا نفس له سائلة، كالخنافس مثلا والجعلان والعقارب، كل هذه طاهرة. أما الوزغ فلقد نص أحمد رحمه الله على تحريمه لأن له نفسا سائلا. ويستفاد من هذا الحديث تحريم أكل الذباب، تحريم أكله. من أين يؤخذ؟ من قوله ثم لينزعه، لأنه لو حل أكله لسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذا الحديث أن الذباب لو وقع على طعام الإنسان اليابس فإنه لا يغمسه، لأنه لو غمسه لتفتت وتفطر، نعم، فلا حاجة. فهذا الحكم خاص بما لو وقع الذباب في الشراب، في الشراب. طيب لو وقع في العسل الشراب لكنه يابس، اللهم إلا إذا كان مخلوطا بلبن أو بماء. بماء ويستفاد من هذا الحديث أن الشريعة الإسلامية جاءت بدواء الأبدان والأديان واستقامة الأبدان والأديان. ويستفاد من هذا الحديث ظهور معجزة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، لأنه قد أثبت العلم الحديث الآن أن الذباب يحمل على أحد جناحيه داء يسمى الحمى التيفودية، ما أدري هل تعرفونها بالفرنسية أم لا، ها؟ يحمل جناح يعني الذباب الحمى التيفودية، وهي حمى ضارة، حمى ضارة ولقد ذكروا أن قرية بالهند تشرب من واد لها وقع فيه ذباب كثير وقع فيه الذباب ولم يغمسه أهله أهل هذا الوادي فشربوا فمرضوا جميعا فقيض الله لهم ذبابا آخر فسقط فرفع عنهم هذا الداء فقيل سقوط الثاني كان على الجناح الذي في الشباء ويستفاد من هذا الحديث إثبات الأسباب إثبات الأسباب من أين أخذ؟ فإن في أحد جناحيه داء لأن المرض كله بيد الله لكن له أسباب له أسباب ويستفاد من هذا الحديث صدق النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لا ينطق عن الهوى فإنه قد ثبت ذلك ثبت أن على أحد جناحي الذباب داء ويستفاد منه أن الذباب على أحد جناحيه الشفاء الشفاء ويستفاد من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للعلم حيث أنه يذكر الحكم ثم يربطه بعلته لا سيما في هذه المواطن لأن الذباب في الأصل يستقذر وهذا الحديث طعن فيه بعض الزنادقة والملحدين من العرب وألف كتاب يسمى أضواء على السنة المحمدية للكاتب محمود أبو رمية أظنه هكذا اسمه وطعن في هذا الحديث وطعن في أبي هريرة رضي الله عنه والعياذ بالله وقال إن هذا لا يمكن أبدا وهؤلاء الأقزام مبدأهم ومنهجهم أنهم يحكمون العقل في النصوص الشرعية فما وافق عقولهم فهو صحيح وما فاق عقولهم القاصرة عندهم ضعيف وسقيم وهذا مبدأ عفن نعم وهذا هو القياس المذموم قياس بالرأي وهو منهج من مناهج الشيطان لأن الشيطان حكم عقله وقدم العقل على النقل كما قال ابن القيم في غاثة اللهفان حينما قال أأسجد لمن خلقت طينا فلا تحكم عقلك في الوحي أبدا لأن عقلك قاصر مهما بلغت واكتشفت لأن أبا هريرة رضي الله عنه من خيار الصحابة ومن حفظة الحديث ومن أقوى ضباط الحديث نعم دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا ينسى وهو الذي لم ينشغل لا بزراعة ولا بتجارة بل كان خالي الفكر قد فرغ فكره وذهنه وعريضته لحفظ الحديث فلا يجادل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الإمام البخاري الذي شهدت له الدنيا بحفظه وبإمامته في الحديث فإذا ثبت هذا الحديث في البخاري فلا حاجة لأن يأتي قزم مثل هذا الغر ليطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول له ما فاق عقلك فعليك أن تقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقد كذب هذا الرجل من قبل أهل العلم فلقد ألف كتاب يسمى كشف الأستار من قبل العلامة عبد الرحمن بن يحيى العلمي رد فيه على هذا القزم وأبطل حججه لأنه ماذا فعل؟ أتى إلى هذه الأحاديث التي قد تفوق العقل ولا تدركها عقول القصر فجعل يطعن فيها يجرح فيها يقول هذه ما يمكن كيف ثم يدلل على ذلك بالإسلام أن الإسلام دين النظافة وكذا وما يمكن هذا، فهو يضرب الإسلام بالإسلام ويضرب القواعد الشرعية بالقواعد الشرعية. ودأب هؤلاء الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يتبعون المتشابه ويريدون الفتنة لعباد الله فيقذفون مثل هذه الشبهات، وهم موجودون إلى الآن، موجودون إلى الآن. ولذلك بعض الأحيان يعللون يقولون لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود في هذا العصر ما قال ذلك، شوف العياذ بالله، لو كان موجود لا قال احلق اللحى، لأن الآن صار فيه موسى نعم حادة جدا، ومن قبل كان ما فيه سكاكين ولا آلات تحلق، كانت عندهم آلات بسيطة، كان عندهم السيف يقطع النخلة والحلق، كيف كان يحلقون الرؤوس في الحج والعمرة؟ كيف هذا؟ فهذه الأمور موجودة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما عاش في العصور الحجرية، وش بيننا وبينها 1400 سنة؟ وش 1400 سنة في عمر الزمن والدنيا؟ لا شيء، لا شيء أم لا؟ لا شيء، والله كأنه بالأمس. فيقولون مثل هذه الأمور، يريدون الطعن في دين الله وقذف الشبهات في قلوب عباد الله، فالحذر الحذر من هؤلاء أيها الإخوة. ويستفاد من هذا الحديث أن الذباب يدافع عن نفسه، من أين أخذ؟ من زيادة أبي داود، يتقي بجناحه الذي فيه الداء. ويستفاد من هذا الحديث أن الموت مكروه من قبل جميع المخلوقات، فجميع المخلوقات تحب الخلود، ولذلك أخشى ما تخشاه الموت، فتدافع عن نفسها وتهرب من الموت وتفر من الموت. فليس هذا مقصورا على الإنسان فقط بل جميع المخلوقات، من أين يؤخذ؟ فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يتقي بجناحه الذي فيه الداء. يكفي هذا. نعم. إذا وقعت الذبابة أصبر، ممكن أخذ حديث آخر. نعم. إذا وقعت الذبابة مثلا في الماء أو يكفي. نعم. إذا وقعت مثلا ذبابة في الماء لكن ما وقعت على جنب فقط، وقعت كلها بالكلية، ماذا نعمل؟ هل إذا لم تغمس، إذا وقعت على جنبها تغمس، وإذا لم تقع، وإذا وقعت كلها فلا حاجة. فلو قدر أن ذبابة وقعت على في الإناء ثم مكثت، والشيء الذي يقع في الماء ويكون خفيفا إذا طالت مدته فإنه ماذا لا لا يتحل، يشرب هذا الماء فيثقل، فإذا ثقل سقط إلى قعر الإناء، فلو قدر أنه سقط لا يحتاج، ولكنه لا يشربه، يعني أن الذباب لا ينبغي ابتلاعه لأنه محرم. نعم، بل ينزعه ولا حاجة لأن يغمسه من جديد. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام مقيد بما لو سقط على أحد جناحيه، سقط على أحد جناحيه فإنه يغمس، يغمس من أجل أن يدخل الجناح الثاني، يدخل الجناح الثاني. في شيء؟ نعم. هو ينتسب للإسلام انتسابا، بس هو ينتسب. لا أقول عن بلدي، ليش أقول أخذ البلد؟ وش يهمك؟ من بلد كثر فيه الطاعنون في دين الله، عندنا بلد كثر فيهما الطاعن في دين الله تبارك وتعالى، لكن بلد أقدم من بلد، البلد الأقدم هو المعروف أكثر. ها؟ ينتسب. أي طبعا، إذا تلفظ بمثل هذا وتنقص من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا تنقص من الصحابة على رأي مالك يكون وإيش؟ زنديقا ملحدا مرتدا. وهؤلاء كثر، والعجيب أن هؤلاء إذا كتبوا الكتب يصدر على طول من وزارة المعارف والثقافة والثقافة والعلوم الأمر بطباعة الكتاب وينشر بأرخص الأثمان، ثم بعد ذلك يؤتى بصاحبه ليعلق له الميدالية أو جائزة نوبل أو ليقال أنه عميد الأدب العربي. أي المسألة يعني خطيرة جدا، قراءة جديدة وغيرها وغيرها. نعم، مفاهيم جديدة للقرآن، أحكام جديدة، اجتهاد المعاصرين، فكر جديد، كل هذا. فالناس إذا يتبعون دائما الجديد، إذا خرج عصير جديد يشترونه، كل الناس يريدون الجديد. فإذا ألبسوا هذا العفن عباءة جديدة، نعم خلاص يقبل عليها الناس، فبعد ذلك يظل من شاء له الله تعالى الضلال ويثبت من شاء الله له الثبات. ولكن في هذا الشأن ينبغي أن ينبر يا أهل العلم، أن ينبروا للرد على هؤلاء بالقلم واللسان. نعم، وأما الحكام الشرعيون فإنهم يتصدون لهم بالسنان إن وجدوا، لأنه لا خطرهم كبير على الأمة، وخطرهم أكبر من خطر الكفار، لأن الكافر ظاهر العداوة يعاديك ويخالفك في المنهج والعقيدة والفكر، أما هذا قد يقف معك في صف الصلاة، ولكنه من أشد أعداء الإسلام والعياذ بالله. هي قد يكون عندهم دكتوراه أخذوها من الأزهر مثلا في الشريعة، الدكتوراه في الشريعة نالها حتى بعض المستشرقين، لا تدري أنت في مستشرقون عندهم فرنسيون عندهم دكتوراه في الشريعة وبريطانيون ومن كل جنس، ذهبوا إلى الأزهر ودرسوا وإلى الشام ودرسوا وأخذوا الدكتوراه في الشريعة وهم كفار بالله، لكن أخذوا الدكتوراه إلماما بالعلوم، ما هي شهادة على الإيمان والتوحيد والعلم، لا إنما هي شهادة حصلوا بها المعلومات الكافية للطعن في دين الله. نعم، وهؤلاء يريدون مثلا أن اليوم أن يجعلوهم مدرسين للأئمة، تبغى تلتحق بالمدرسة هذه ولا يذبل يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الطهارة من بلوغ المرام، وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. ثم قال: باب الآنية. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في سحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف جاء بحديث أبي هريرة الذي فيه أنه إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. لماذا جاء بهذا الحديث في باب المياه؟ خالد لم تراجع. جمال ذكر هذا الحديث أن مثلا لو وقع الذباب في الماء أو في الماء تقل ماء قوله إذا وقع الذباب، ما هو الذباب يا بدر؟ هو حشرة لها جناحين لها جناحان. لا يكفي أن تقول أن الذباب معروف، لا يكفي، الشيء المعروف قال أهل العلم يكتب أن يقال وهو معروف، لكن إذا شاء الإنسان أن يزيد التعريف فلا يلام عليه. نعم، عارف الذباب، نريد أن نعرفه. تطير، سبحان الله، كل حشرة لها جناحان تطير فهي ذبابة صغير الحجم. ليش غيرت المكان؟ نعم أنت. لماذا سمي بهذا الاسم؟ صح هذا تفسير منها. رجعت ولا ما رجعت؟ أم إن لله وإنا إليه راجعون؟ والله قل أن نذكر قولا ولا ننسبه إلى قائله، قل جدا. هذا من شراح الحديث، احفظوا أسماء الرجال، ابن البطال وابن التين والزين المنير، كل هؤلاء من شراح الحديث، يذكرهم ابن حجر في الفتح، ابن أبي هبيرة وابن أبي جمرة، ابن هبيرة وابن أبي جمرة وغير هؤلاء. اللام ابن بطال، خذ أنت يلا يا وليد. وقع الذبابة في إنائك، ماذا تصنع أنت في إنائك؟ أنت ماذا تصنع؟ تغمسها ثم تنزعها وجوبا. ما الدليل؟ ثم لينزع ويشرب بعد ذلك. ألا يزيد الشراب تلويثا؟ لأنه إذا وقعت يقع ربما نصفها، لا تقع كلها، فإذا غمسناها من جديد. من قائل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن ذبابة وقعت في إنائك يا سفيان ولم تغمسها، استقذرتها وألقيت بها وشربت، إيش الحكم؟ وهل لو لحقك الضرر تأثم إذا كنت عالما بالحكم؟ الظهر أنه يأثم، ها؟ الظهر أنه يأثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغمسه خشية ماذا؟ الضرر. هل يجوز أكل الذباب يا صابر؟ كيف محرم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث، لو كنت يعني الذباب طاهر، ما قلنا نجس، ميتة الذباب والذباب كله طاهر، ميتته أيضا طاهرة لأنه لا نفس له سائل، ولذلك قلنا علة تحريم الميتة احتقان الدم فيها. والذباب وما أشبهه قال أهل العلم ليس بنجس إذا مات، لأنه لا نفس له سائل، يعني لا دم له سائل، ولكن ليس كل محرم نجس، ليس كل محرم نجس، فالذباب محرم الأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم لينزع، ثم لينزعه، نعم ثم لينزعه. حسن، وقعت ذبابة في طعامك اليابس، مش الحكم؟ نعم لا، لأن ليست بميتة نجسة، لا الظهر، لا الظهر، لا إذا كانت إذا كان الشيء الذي وقع فيه الذباب يابسا، يابس، نعم، مثل لو وقعت على الصحن مكرونة كسكسي، الظهر لا لا يغمسه لا يغمسه ولا الذي حوله ما ثبت ذلك. وقد يفرز الذباب فيما لو وقع في شراب ما لا يفرزه فيما لو وقع على شيء يابس، لأنه إذا كان سيقع في شراب وهو لا يستطيع أن يسبح ولا يتنفس تحت الماء، لذلك يتقي بجناح. لكن إذا وقع على شيء يابس، نعم، هو يحط حطا كالطائرة، فربما يموت على هذا الشيء اليابس بسبب المبيد. إذا ضرب بالمبيد ربما يموت على في مكانه، فهو لا يتقي بجناح في هذه الحال. أهم الفوائد يا محمد، قلنا إن الذباب إذا سقط في الشراب يبقى طاهر. ما الذي يبقى طاهرا؟ الشراب يبقى طاهرا. والماء، لو أن ماء سقط فيه ذباب كثير حتى تغير لونه وطعمه وريحه، شكرا الحكم نجس. لا خلاص تغير، إناء كبير وقع فيه ذباب كثير ومكث مدة، تعلمون أن الشيء إذا وقع وطفى على الماء لا بعد ذلك ينزل إلى قعر الإناء لأنه يثقل ثم ينزل، فتغير الماء به، تغير بالذباب. شو كل حول يجوز أن يتوضأ به الإنسان؟ تتوضأ بماء تغير بالذباب صحيح؟ ألا يقال أن الذباب يحط على القاذورات والنجاسات؟ أنا قلنا في إحدى جناحيها داء، في إحدى جناحيها هناك دواء، إذن يتوضأ به ولا بأس صحيح؟ أنت ترى لأن هذا الماء امتزج بشيء طاهر. هل يلحق بالذباب شيء؟ فوائد الحديث عاطف. فوائد الحديث والاستفاضة أن الشريعة الإسلامية سيأتي بجواح الأبدان والأديان. تمام، بصلاح الأبدان والأديان. نعم، يمكن بدر أن نغطي الإناء إذا كان مملوء بالشراب لكي لا يسقط فيه القذورة. حاج محمد أنت نعم. أو يجد أنه إذا وقع الذباب في إناء أحدنا أن يغمس، لأنه إذا لم يغمس وشرب من هذا الإناء قد يتضرر. نعم، ألا يقول قائل إن غمس الذبابة إذا سقطت في الإناء ثم نزعها وامتثال الحديث دليل على تمام التسليم والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ نعم، فرعنا على هذا فائدة. اتباع هذا الأمر من تمام التسليم. نعم، هذا أخذناه، ولكن فرعنا فائدة أخرى. لا الفائدة التي فرعناها وهي مهمة أن النقل مقدم على العقل، أخذناها. ما أخذ كيف ما ذكرناها؟ سبحان الله. أي أنت مثبت وهم نفاه، وأنا أقدم المثبت على النافي لأنه معه زيادة علم ونقل الأصل. لا إله إلا الله. ولكن قد طيب لن نتفق من الآن، بعض الأحيان في البحث والشرح تذكر فائدة اجعلوها من الفوائد حتى ولو أعدتها من ضمن البحث والشرح ورأيت أنها تصلح أن تكون فائدة اجعلها من الفائدة مستقلة من جملة الفوائد أحسن. هذه من أهم الفوائد، أن النقل مقدم على العقل. لأن العقل الآن لو حكمنا العقل في هذا الحديث، الذباب مستقذف، كل الناس يكرهون الذباب، صح أم لا؟ يقع على القاذورات، على النجاسات. العقل يقول إن المنطق أنه إذا وقع الذباب ينزع على طول، مهم إذا غمسناه. العقل يقول يزيد الشيء تلوثا، لأننا لو قسنا الذبابة على بقية المستقذرات وهب أننا سنقيسها على البعرة، على بعرة مثلا، بعرة لو سقطت في الماء وطفت طفوا عن الماء، هل تغمس ثم تلقى ولا تلقى لطول؟ الثاني، قد يقول العقل هذا كذلك، يقع على وجه الماء ينزع، ما هو يغمس، لأنه إذا أغمس يزيده تلوثا وتزيد النفس اشمئزازا، نعم، واستنكارا لهذا الماء أو نفورا منه. لكن النقل دل على أن المسألة خلاف العقل، وهي أن الذباب هذا حكم خاص به، يغمس يغمس ثم يلقى. فإذا قال قائل هذا يفوق العقل أو يخالف العقل، شو الجواب؟ شو نقول؟ النقل مقدم على العقل، لأن كل عقل يخالف النقل فهو عقل مطموس منتكس مرتكس، واضح؟ وهذا هو القياس الذي ننكره، قياس الباطل الذي يكون في مقابلة النص. كل قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار، لا يلتفت إليه. وكذلك كل تعليل، تعليل وإن بدأ حسنه وإن ظهر حسنه يخالف الدليل فليس بشيء، لأن الوحي أيها الإخوة يفوق العقل، يفوق. فقد يستحسن الإنسان الشيء، تراه أنت بعقلك أنه شيء حسن، نعم، وهو في حقيقة الأمر ليس بذلك. قال علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أعلى الخف، على أسفل الخف، لا على أعلى، على أسفل الخف، لأن الأسفل هو الذي يتلوث، لكن المسح لا يكون على الأسفل، يكون على الأعلى. وهذا داء أصيب به كثير من الناس وظلت به طوائف قديما وحديثا، طوائف العقلانيين الذين قدموا عقولهم على النقول الصحيحة فظلوا، والعياذ بالله. طيب، ما هو الداء أو ما هو الجناح الذي يحمله، الذي يحمل الداء في الذبابة؟ الجناح الأول الذي ينزل في هذا السفر، لأنه يتقي به، صحيح؟ نعم. لو قال قائل أنا أستقذر الذباب سوف أنتزعها قبل إغماسها ثم أنزع الجناح الآخر الغير المبتل وأضعه، بس يريد يتحكم هنا، نعم، لا يذهب يأخذ يلبس قفاز، خذ أجهزة المخابر، ملقط، يأخذ ملقط، نعم، لا، هل يجزي شرعا؟ لا يجزي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغمسه جميعا كله، تمام. أخذنا فوائد، يلا. جيد، لأنه قال فإن في أحد جناحيه داء، نعم، أخذنا هذا، أخذنا هذا. الذباب يدافع عن نفسه، واستفدنا ذلك من زيادة أبو داود رحمه الله أنه قال أنه يتقي الجناح الذي فيه داء فهو يقدم الذي فيه داء، يعني يحمي نفسه. سبحان الله، نعم. أن الموت مقرون لجميع المخلوقات، ألا يعد هذا الحديث آية من آيات الله عز وجل ودليل من دلائل النبوة. ها؟ لا شك. لماذا؟ نعم. في شيء؟ إثبات الأسباب. حسنت. في أي شيء؟ فليغمس وذكر الغمس أيضا. كل هذا فيه إثبات الأسباب. أحسنت. إذا سقط الذباب بالكلية كله فلا يجب غمسه من جديد، لأنه تحصيل حاصل، لأنه قد حصل الشيء. هذا الذي أخذنا. نبدأ نأخذ حديث جديد. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. أبو واقد الليثي قيل إنه الحارث بن عوف رضي الله عنه، وقيل غيره، وقد مات بمكة في السنة 85 من الهجرة، وهو صحابي جليل رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة. ما هنا فين دفترك؟ ما عندك دفتر؟ ما قطع من البهيمة. قيل إن الماء هنا اسم موصول، واسم الموصول الماء التي تكون بمعنى اسم الموصول هي التي تكون بمعنى الذي، كقوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني ولله الذي في السماوات والذي في الأرض، هذا هو معنى اسم الموصول. وقيل إن الماء هنا شرطية، قيل هنا إنها شرطية. ما قطع من البهيمة، وقوله البهيمة هنا سميت بذلك لأن أمرها مبهم، ولأن لغتها غير معلومة للناس، لكن لها لغة لا شك. من يفهمها؟ بنو جنسها، وكذلك يفهمها من فتح الله عليه من بعض الأنبياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاطبه بعض البهاء كالبعير والغزالة، نعم، والحميرة، كما ثبت ذلك. ومن هو النبي الذي أوتي لغة الطير؟ حتى داود، وقال: يا أيها الناس. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. من البهيمة وهي حية فهو ميت، يعني الشيء الذي يقطع من البهيمة من الحيوان وهو حي فهو ميت، يعني فهو نجس لا يجوز أكله، وإن كان في الأصل أنه طاهر. وهذا الحديث أيها الإخوة له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ووجدهم يقطعون إلى الشياه ويجبون بعض أسنمة الإبل، يستعملون هذه الشحوم كودك، يستعملونه إما للإيقاد أو يعني إيقاد المصابيح وما أشبهها. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وثبت وأثبت هذا الحكم. ومن هذا الحديث استنبط أهل العلم قاعدة جليلة في الفقه، وهي أن ما أبين من الحي فهو كميتته. كذا ما أبين من الحي فهو كميتته، ما أبين يعني ما قطع من الحي فهو كميتته، حكم حكم ميتته. فإن كانت ميتته طاهرة فالمقطوع طاهر، وإن كانت ميتته نجسة فالمقطوع نجس، وإن كان المقطوع حلالا، وإن كانت ميتته حلالا فالمقطوع حلالا، وإن كان إن كانت ميتته حراما فالمقطوع حرام. نشرح لنا، نضرب مثالا. لو أن إنسانا أخذ شاة، نزل عنده ضيف واستكثر أن يذبح شاة له، فذهب فقطع لها له رجل منها ليطبخها. طبق قاعدة الفقهية، ما أبين من حيفة وكميتتي، وش يقول الحكم؟ الشاة إذا ماتت نجسة أم لا؟ نجسة. إذا ماتت بغير ذكاء شرعية نجسة أم لا؟ طيب المقطوع منها وهي حية كالميتة، كالميتة، كحكم الميتة نجس. فهمتم الآن؟ طيب مثال آخر، مثال آخر. رجل صياد في البحر عرض له حوت كبير جدا، فضربه بشيء بحديدة حادة، فما تمكن منه إلا أنه قطع منه جزءا. حكم طاهر حلال. لماذا؟ لأن ميتة الحوت طاهرة حلال. إذن ما أبين من حي فهو كميتته. سأتي. رجل قطعت يده، ثبت حكم جريمة الزنا وشروطها في الحد، فحد وقطعت يده. سرق، سرق حكم اليد المقطوعة. أما اليد المقطوعة فهي طاهرة، لأن ميتة الآدمي طاهرة. طيب وإن قال قائل ميتة الكافر طاهرة حسا نجس معنى، لأن نجاسة الكافر نجاسة معنوية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، نجس صفة مشبهة أبلغ اسم الفاعل نجس. وقوله إنما المشركون نجس للحصر والتوكيد، ونجاسة الكافر معنوية أم حسية؟ معنوية، معنوية. ولذلك لو أن الكافر شرب من إناء يجوز أن تشرب خلفه وأن تتوضأ بهذا الماء، لأن نجاسته معنوية، نجاسته في الشرك بالله والكفر. ولذلك لو أن الكافر اغتسل مثل ما يغتسل المسلم غسلا شرعيا أيطهر أم ما زال نجسا؟ ما زال نجسا حتى يسلم، حتى يسلم. إذن عرفنا سبب الحديث. نعم، وضربنا لذلك أمثلة فيما استنبطه أهل العلم في قاعدة فقهية من هذا الحديث يستفاد منه. تحريم قطع شيء حي مما ميتته نجسة، تحريم قطع شيء حي أو شيء من حيوان حي يكون ميتا نجسا بالموت، وذلك لسببين. أولا لأن الإنسان لا يستفيد من ذلك، لا يستفيد. تذهب لتقطع شيء من حيوان حي، تقطع له رجل أو أذن، نعم، لا تستفيد، لأن هذا المقطوع وإن كان من حيوان في الأصل طاهر وحلال، يكون هذا المقطوع يكون حكمه نجس، لأنه يأخذ حكم ميتة هذا الحيوان. ثانيا السبب الثاني أن في ذلك إيلاما للحيوان، ولذلك يستفاد منه فائدة مستقلة، تحريم إيلام الحيوان، تحريم إيلامه، لأن الشيء الحيوان إذا قطع منه شيء وأبين منه شيء يتألم ولا ما يتألم؟ يتألم بلا شك، يتألم، يتألم. ويستفاد من هذا الحديث رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بالبهائم. من أين أخذ؟ في ذكر هذا الحديث. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الصدع بالحق من قبل أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة ووجد ذلك ما توانى عليه الصلاة والسلام في أن يعلم الناس، وقد أخذ الله تعالى الميثاق والعهد على أهل العلم أن يبينوا العلم وأن لا يسكتوا. قال تعالى: وإذ أخذ ربك وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولذلك لا يعاب على إنسان آتاه الله العلم يتكلم في الناس دائما أو يريد أن يبلغ العلم في الناس، فلا يقال، لا يتهم في نيته وقال أنه مرائي أو يحب الظهور أو يحب ذياع الصيت، لا، هذا لا يجوز. لا يجوز أن نظن بأهل الخير وأهل العلم ظن السوء، لأنه واجب عليه أن يبلغ، لأنه إذا سكت ترك الناس على هذه الحال، ما يكون الحال؟ مفسدة عظيمة، وهذا نوع من الخيانة والغش، كرجل يسلك طريقا وأنت تعلم حال هذا الطريق أن فيه حفرا ومخاطر، ورأيت هذا الرجل أمامك يسلكه ولا تدله، لا تنبهه من هذا الطريق، تتركه هكذا، غش هذا أم لا؟ غش للمسلمين. فإذا كان هذا في الدنيا في طريق وسبيل من سبل الدنيا، فما ظنكم بالطريق إلى الله؟ ولذلك يجب على أهل العلم أن يصدعوا بالحق، ولكن قد يسكتوا عن نشر العلم للمصلحة، المصلحة التي تكون أرجح، وهذا نعود بهذه المسألة إلى أصول الدعوة. قد يسكت للمصلحة، قد يكون في تعليم العلم مثلا أو ذكر هذا الشيء من العلم فتنة تعود إما على القائل وإما على الناس، فلا نقول إنه اذهب فبلغ على طول ما عندك من العلم، ولا نقول أيضا أسكت مطلقا، بل تحين الوقت المناسب لتبلغ، أو حاول أن تعرض تعريضا. نعم، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. نعم، الأشياء اللي يسكت عليها مثلا لما تكون مثلا أشياء ما هي الأشياء التي يجوز السكوت عليها؟ في أشياء كل الأشياء اللي يسكت عليها حتى لو كانت، ليس كل الأشياء، في أشياء لو سكت عليها لعظمة المفسدة واستفحل، ويظن ربما الظان أنه لابد أن يسكت لأنه لا داعي ولا فايدة، لكن لو سكت لكان الذي ارتكب هذا المنهي عنه قد أخذ من هذا العالم الذي سكت إقرارا له، يقول أنا على الحق، أنا على الحق، أنا لو كنت على باطل لا أنكر المشايخ، لا أنكر الشيخ، مدام أنه سكت، مدام السكوت علامة الرضا، هذا شعار عندهم، فيتمادى في ذلك. ثم إذا تمادى فالغالب أنه يزيد، فبدل أنه الخطوة خطوتين وثلاثة خطوات وهكذا حتى تعظم المفسدة، ويتعسر جدا بعد ذلك إزالتها بل حتى إنقاصها، ثم يفتح باب الفتن على الأمة كما هو حاصل اليوم في كثير من الأمور، لا أقول في شأن واحد بل في كثير من الأمور. ولذلك في الأصل ينبغي على أهل العلم أن يبينوا، لأنهم يتعاملون مع الله، هم يتعاملون مع الله تبارك وتعالى، غايتهم الله والدار الآخر. أما إذا كانت الغاية الدنيا والمنصب والجاه والسلطان وصرف وجوه الناس إليه، هذا لا شك أنه سوف يخشى على منصبه وزوال وظيفته وزوال راتبه، فيبيع آخرته بدنيا، وهذه مشكلة ومن أكبر المفاسد. إذا ما قطع من، نعم، إيش قلنا؟ من أين يؤخذ؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوانى. من يقول يعني ما ينكر الشخص الذي ينكر على الآخرين مثلا ينكر عليهم البدع، يقولون أن هذا الشخص يعني يفرق الأمة. لا، هذا باطل. هذا ما تفرق، ما يفرق الأمة إلا البدع، وما أجمعه إلا الحق. هذا لا يفرق الأمة. إذا فر الإنسان من الحق والسنة حتى ولو كان جماعة فلتفر. الرسول عليه الصلاة والسلام مبدأه في الدعوة أنه داعي إلى الحق، داعي إلى لا إله إلا الله وإلى كل مقتضياتها وشروطها وأركان الإسلام والإيمان ومكارم الأخلاق. فمن استجاب فلنفسه، ومن لم يستجب فعليه. ما قال أيها الناس اجتمعوا اجتمعوا اجتمعوا اجتمعوا ثم قال بعد ذلك نصفي، لا، دعا إلى الحق. لما جعل ينادي على بطون قريش، نعم، لما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، بدأ بأقاربه وجعل ينادي عليه والتفوا حوله. هل قال خلاص أنا أريد أن أجمعكم وألف قلوبكم؟ لا، قال قل لا إله إلا، قولوا لا إله إلا الله إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. نعم. يصدعون قبل النصيحة. كيف؟ قبل النصيحة يصدع مثلا هو أخطأ الآن قبل يكون مخطئ. ما فهمت والله. هو قبل الصد قبل النصيحة لا ينصح، يصدع مباشرة. يعني إذا الإنسان أخطأ كلمة يصدع بالحق مستنبطة من قوله تعالى فاصدع بما تؤمر. وقد ذكر المفسرون أنها كلمة قوية، كلمة قوية كما لو صدع شيء من الزجاجة. نعم، يعني الصدع بالحق يعني أن يقال الحق بلا تواني ولا استسلام. وليس المراد منها الصدع يعني أن يصدع بالحق وأن يقال الحق على وجه التعنيف، لا. قد يكون هذا رجل صدع بالحق ولكنه صدع بطريقة كلها رفق ولين، هذا هو المراد بالصدع. نعم، ويأخذ من فعله صلى الله عليه وسلم. أخذنا تحريم إيلام الحيوان، ولكن يستثنى من ذلك شيء، أن إيلام الحيوان إذا كان لمصلحته أو مصلحة المالك فلا بأس بذلك. إيلام الحيوان إن كان لمصلحته، مصلحة الحيوان، لا بأس. مثل لو قطع شيء من البهيمة إذا قرر البيطري ذلك حتى لا تهلك، كان تصاب بالآكلة مثلا في رجلها قائمتها ويقرر الطبيب قطعها، وإلا لهلكت البهيمة. إيش كل حال، القطع أولى. واضح. هذا لمصلحة الحيوان، أو أن يكون القطع لمصلحة المالك مثل قطع الخصيتين وهو الخصاء إذا كان الحيوان مأكولا، لأن ذلك أطيب للحمه، كما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين موجوئين، والوجاء هو الخصاء وهو قطع الخصيتين. لكن لا ينبغي أن يباشر ذلك المالك إن كان غير ذي خبرة، لأنه إذا لم يباشرها ذو خبرة تهلك البهيمة ولا ما تهلك؟ تهلك البهيمة، هذا يعاد به إلى أهل الخبرة. يفعل الجزار مثلا من تقسيم، هذا يعتبر إيلام. الآن هو ذبحها، هذا إيراد، هي ميتة. لا، ولذلك يقول العرب في المثل المشهور عندهم لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها، لا يضرها سلخها بعد ذبحها. يمكن كيجرى عملية، تجرى عليها عملية ويقطع، تقطع الخصيتين بالطريقة التي يعرفها ذو الخبرة وتبقى البهيمة. يستعمل شيء حتى لا يخرج دم كثير، لأن هذا أطيب للحم يقال، وهذا شيء مجرب ومعروف. وكذلك قد يكون إيلام الحيوان لمصلحة شرعية وهي من مصلحة الملك، مثل كيه من أجل أن يتميز عن غيره، كما الصدقة مثلا كوسم، وهو ما يسمى بيش بالوسم، كوسم الإبل، يعني تعليمها بشيء من النار حتى تتميز، حتى تتميز، هذا لا بأس به. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمون إبل الصدقة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يستفاد من هذا الحديث أن ما قطع من البهيمة فله حكم ميتة هذه البهيمة طهارة ونجاسة وحلا وحرمة، طهارة ونجاسة وحلا وحرمة. ويستفاد من هذا الحديث طهارة دم الآدمي، وين ذهبت فينا؟ لو أن الآدمي قطعت يده، بتر منه شيء، هذا المقطوع ايش يكون حكمه؟ طاهر أم لا؟ وفيه دم ولا ما فيه؟ جمهور العلماء يرون أن دم الآدمي نجس، ولكن الصحيح أنه طاهر، الصحيح أنه طاهر، لأنه لا دليل على التحريم وعلى النجاسة. أما الدم المسفوح فهذا ذكر في سياق ذكر بعض البهائم لا الآدم، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يجرحون في الحروب ويصلون في ثيابهم، ولو كانت ثيابهم يحكم عليها بأنها نجسة ما كانوا ليصلوا فيها. فدم الآدم قل أم كثر؟ طاهر، نعم طاهر، لأن هذا جزء من منه أيضا، جزء منه من شيء مقطوع، كما لو قطعت يده يده تكون طاهرة، وكذلك الدم على الراجح من كلام أهل العلم. ولكن إذا أراد الإنسان أن يستبرئ لدينه ويمشي على الجمهور وعلى قول الجمهور ويتجنب أو يغسل فهو أولى. أما الدم الذي خرج من السبيلين من القبل أو الدبر فهو نجس بالإجماع، نجس بالإجماع، فيفرق بين الدم الذي خرج من سائر أعضاء الجسد والدم الذي خرج من أحد السبيلين. نعم. لا يجوز أن يبتلعه، لا يستلزم من كونه طاهرا أنه يجوز ابتلاعه، لأنه ليس كل طاهر حلال، فالسم طاهر، طاهر السم، والدخان طاهر أيضا ولكنه محرم، وكذلك الدم. قل أم كثر ينبغي أن يتفله ولا يجوز أن يبتلعه. أي نعم، يدخل في هذه الآية، يعالج نفسه، يعالج نفسه دائما، لأن اللثة هذه تكون مريضة لها أسباب، مرضها له أسباب، من أكثر أسبابها عدم تنظيف الأسنان، فلا بد أن ينظف أسنانه دائما ويحرص على ذلك. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على تنظيف فمه الشريف وأسنانه. كيف؟ من هذا يعني يجوز استعمال هذه الفرشاة يعني منظف الأسنان؟ من أين أتيت أنت؟ كيف؟ كيف يجوز؟ ومن قال بتحريمها؟ هذه شيء طيب ويستحب استعمالها، ولكن لا تقوم مقام السواك كما قال بعض الظلال، لا يقف الرجل في صف الصلاة ليصلي ويخرج لنا الفرشاة، لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لا يقوم مقام السواك شيء، ولكن يستعمل هذه الفرشاة والمعجون لا شك، لأن هذا المعجون قوي النفوذ وثبت يعني منفعته، ورؤية أيضا منفعته فلا بأس، لا بأس بذلك. نعم، قلنا من أين أخذت هذه الفائدة؟ أنا أريد أن أسألك من أين أخذناها؟ ما قطع من الأدمي نعم، ولا دليل على النجس، لا دليل صحيح على النجس. ويستثنى كما قال أهل العلم من الميتة شيئان، الأول فأرة المسك وهي عبارة عن وعاء في نوع خاص من الغزلان له قرون بيضاء طويلة، والفأرة ما أدري من أين تستخرج، هل من بين فخذيه؟ لا أدري أين تكون حتى لا أقول بغير علم. يقال أن هذا الغزال النوع من الغزال يحمى، وعنده فترة في السنة يستخرج منها المسك، يحمى يجرى به يركض يعني، ثم بعد ذلك يشق المحل وتستخرج فأرة المسك، وهو من أطيب وأجود وأثمن أنواع المسك، وهو يسمى مسك دم الغزال. التولة سألت عنها هذه المرة، لا ما هو ملايين. التولة الصغيرة أظنها بخمسمائة ريال. لا نعم أنا شممته، ولكن يعني فيها رائحة الله المستعان، ولكن العود شيء والمسك شيء، مسك دم الغزال. إذن اللي شممته يكون درجة ثانية أو ثالثة. سممته قوي. أي. فين في باريس؟ مملوءة مسكا؟ غالية يورو؟ لا الأصلية؟ ما أدري والله. حتى التولة هذا بائع المسك الذي يعني اختبرت عنده هذا النوع استطرادا، بس كان حالق للحية وأمام المسجد النبوي على طول، حالق اللحية عنده لهذا الصفر، فقلت لها أنا أريد أن أشم مسك دم الغزال أعطينا كم التولة؟ قال كذا وكذا. قال هذا المسك الذي كان يتطيب به سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا من أشد الناس اتباعا له، فلا تطيب إلا به، أنا أنصحك به. قلت لو كنت من المتبعين لا أعفيت اللحية. قال يا مطوع والله. قلت له أنت لابد تكون مطوع مثلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطوع. هي ظن أن الاتباع في التطيب بالمسك، مسك دم الغزال، واللحية هي الواجب، أما مسك الغزال ولا مسك الفأر كله مسك، مشكلة والله. ولذلك يقول المتنبي في المشهور عنه، فإن تفق الناس وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، لأنه يقال أنه يتكون من الدم من دمه. المهم أنه أنواع لا شك، لأن المسك إذا أراد الإنسان أن يقتنيه أنواع، لكن مسك دم الغزال هو الغالي والنفيس. إذن يستثنى من ذلك ماذا؟ ما قطع فأرة المسك، يعني تستخرج والغزالة حية فيحكم عليها بالطهارة، لأن هذا كان معروفا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولو ذكر ولو أنه كان محرما لذكره عليه الصلاة والسلام. ويستثنى أيضا مسألة نص عليها الإمام أحمد رحمه الله، وذكر أن الصحابة فعلوها، وهي الطريدة وهي الحيوان الذي يصاد من قبل جماعة فلا يدرك إلا بأن يلتقي عليه هؤلاء، فيجعلون يضربون، هذا يقطع له رجلا وهذا يقطع له قائمة وهذا يقطع له رقبة فيقطع جدولا بنية ماذا؟ مطاردته وصيد. هذا لا بأس به لأن الصحابة قد فعلوا ذلك, الصحابة قد فعلوا ذلك, لأن هذا يصير حكمه كحكم الصيد, كحكم الصيد. وقد يلحق به غير الصيد الأصل فيما لو ند الحيوان, فيما لو ند الحيوان وشرد ولحق به جماعة يعني جعلوا يقطعونه, طاردوه وجعلوا يقطعونه, فإنه يباح, لأن النبي عليه الصلاة والسلام ند على عهده بعير فرماه بعض الصحابة بسهم فأصابها أوقفه, فقال عليه الصلاة والسلام أن هذه البهائم لها أوابد كوابد الوحوش, فما ند منها فافعلوا به مثل هذا, مثل هذا. إذن يستثنى من هذا الحديث شيئان, فأرة المسك والطريدة. فيفرع على هذا فائدة أصولية أن العام يخصص, إذا ورد العام وورد ما يخصصه فإننا نحمل العام على الخاص. نعم, لأن هذا عام خص بماذا؟ بهذين الشيئين. يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين, أما بعد, قال الحافظ ابن حجر في باب الآنية من بلوغ المرام عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما, فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في حديث أبي واقد الليثي حكم المقطوع من البهيمة, فلقد قال عليه الصلاة والسلام: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. وما هنا ما هي؟ نعم نعم, شرطية. ما هي البهيمة ولماذا سميت بهذا الاسم؟ بدر, ما هي البهيمة؟ هل هي الأنثى من الحمار؟ إذن هذا خاص بالأحمرة. بهيمة يعني من مقول من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام يعني المعز والإبل والبقر. نعم. هي التي أمر مبهم. لكن ما هي؟ هي تصدق على كل حيوان, ولكن الأخص أنها بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام ما هي؟ الإبل والبقر والغنم, والغنم سميت بذلك يا بدر. لأن لغتها مبهمة لا يفهمها الإنسان, يفهمها إلا من كان يعني من بني جنسها, ومن يعني من الأنبياء من أوتي يعني لغة الأنبياء. نعم. هل لهذا الحديث سبب جمال؟ نعم شيخ, حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة رأى أن الأنصار وليس من المدينة كان يختارون جزءا من عندك شك؟ لا بحمد الله ما في شك إن شاء الله. أسنمة الإبل, فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. صحيح؟ نعم. طيب هذا المقطوع ايش حكم فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ خالد لا هذا المقطوع، الجزء المقطوع من البهيمة. ماذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟